ويقول الشيخ ابن مانع والهراس: هل تعلم له سمية؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: قال أهل اللغة هل تعلم له سمية، أي نظيرا استحق مثل اسمه ويقال مساميا يساميه. وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس: هل تعلم له سمية، مثيلا أو شبيها. انتهى. ويقول الشيخ آل الشيخ: هذه الآية فيها أنه لا سمية له استفهام بمعنى النفي العام، أي لا أحد يستحق اسمه، ولا أحد مساو له، ولا أحد مسام. هذا من النفي العام. انتهى. ويقول الشيخ الهراس: والاستفهام في الآية إنكاري معناه النفي، أي لا تعلم له سميا. انتهى. نفي الكفء والمثيل. قوله: ولم يكن له كفوا أحد. يقول الشيخ ابن مبارك: قال أبو العالية: لم يكن له شبيه ولا عدل، وليس كمثله شيء. ويقول الشيخ آل الشيخ: الكفو المساوي، لم يكن له أحد مساويا لكماله تعالى في ذاته وأسمائه وصفاته، وهذا من النفي العام مراد منه الكمال، فهو مقصود لغيره، بخلاف الإثبات المفصل فإنه مقصود لذاته. وتقدم: وهذه طريقة الكتاب العزيز في النفي، النفي المجمل، نفي ما لا يليق بالله نفيا مجملا. انتهى. ويقول الشيخ الهراس: المراد بالكفؤ المكافئ المساوي، فهذه الآية تنفي عنه سبحانه النظير والشبيه من كل وجه، لأن أحد وقع نكيرة في سياق النفي فيعم. وقد تقدم الكلام على تفسير سورة الإخلاص كلها، فليرجع إليها. انتهى. نفي الأنداد والنظراء. قوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يقول شيخ ابن باز: الأنداد الأشباه والنظراء، فالله ليس له ند ولا نظير. ويقول الشيخ ابن مبارك: قال ابن جرير: الأنداد جمع ند، والند العدل والمثل. وذكر بسنده عن ابن عباس في قوله: فلا تجعلوا لله أندادا، قال: أشباها. وعن قتادة في قوله: وأنتم تعلمون، أي تعلمون أن الله خلقكم وخلق السماوات والأرض ثم تجعلون له أندادا. وقال البغوي: فلا تجعلوا لله أندادا، أي أمثالا تعبدونهم كعبادة الله. قال ابن كثير: يذكر تعالى حال المشركين في الدنيا وما لهم في الدار الآخرة، حيث جعلوا له أندادا، أي أمثالا ونظراء يعبدونهم معهم ويحبونهم كحبه، وهو الله لا إله إلا هو، ولا ضد له، ولا ند ولا شريك له. انتهى. ويقول الشيخ أهل الشيخ: الند المثل والشبيه، هذا من النفي المجمل، يعني لا مثل له ولا نظير. أندادا أشباها ونظراء، إنكار على الناس الذين يتخذون الأنداد مع الله، فهذه الآية من النفي المجمل، وكذلك نظائرها كقوله: ولم يتخذ ولدا، وقوله: فلا تضربوا لله الأمثال. ويقول شيخ الهراس: الأنداد جمع ند، ومعناه كما قيل النظير المناوئ، ويقال: ليس لله ند ولا ضد. والمراد نفي ما يكافئه ويناوئه، ونفي ما يضاده وينافيه. وجملة: وأنتم تعلمون، وقعت حالا من الواو في تجعلوا، والمعنى: إذا كنتم تعلمون أن الله هو وحده الذي خلقكم ورزقكم، وأن هذه الآلهة التي جعلتموها له نظراء وأمثالا وساويتموها به في استحقاق العبادة، لا تخلق شيئا بل هي مخلوقة، ولا تملك لكم ضرا ولا نفعا، فاتركوا عبادتها وأفردوه سبحانه بالعبادة والتعظيم. انتهى. قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يقول الشيخ الهراس قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله إخبار من الله عن المشركين بأنهم يحبون آلهتهم كحبهم لله عز وجل، يعني يجعلونها مساوية له في الحب، والذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لآلهتهم لأنهم أخلصوا له الحب وأفردوه به. أما حب المشركين لآلهتهم فهو موزع بينها، ولا شك أن الحب إذا كان لجهة واحدة كان أمكن وأقوى. وقيل المعنى أنهم يحبون آلهتهم كحب المؤمنين لله، والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار لأندادهم. ويقول الشيخ ابن باز قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا على سبيل الذم، يعني أن بعض الناس يتخذ أندادا وهم المشركون، وقد نهى الله عن هذا بقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني لا تتخذوا معه معبودات من أصحاب القبور أو من الأنبياء أو من الملائكة أو من الجن أو من الأحجار، كل ذلك باطل. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، الآية من سورة الحج. فالواجب على جميع المكلفين أن يعبدوه وحده وأن يتبرؤوا من الأنداد وأن يعلموا يقينا أنه لا ند له ولا مثل له ولا كفؤ له وأن يعتقدوا ذلك. قال تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ويقول سبحانه فلا تضربوا لله الأمثال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. آية العز. قوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. يقول الشيخ آل الشيخ هذه الآية يقال لها آية العز، وجاء في بعض الأخبار أو الآثار أن البيت الذي تقرأ فيه هذه الآية يأمن أهله من السراقة. وهذه الآية فيها إثبات جميع الحمد لله سبحانه لذاته ولأسمائه وصفاته وعلى قضائه وقدره، واستحقاقه للحمد سبحانه يفيد أنه متنزه عن جميع النقائص، إذ يستحيل ثبوت الحمد لمن ليس كذلك. الذي لم يتخذ ولدا إلى آخر الآية، كل جملة من جملها من النفي المجمل، ففيه نفي الولد لمنافاة ذلك لكمال صمديته وغناه سبحانه، فإنه الغني بذاته عن كل ما سواه. ولم يكن له شريك في الملك فيه نفي الشريك في الملك لمنافاته لوحدانيته سبحانه. ولم يكن له ولي من الذل، ليس له من خلقه أولياء يتعزز بهم من ذلة ولا يتكثر بهم من قلة كما يكون للمخلوق ولي يعزه وينصره، فهو الغني عن ذلك كله الولي الناصر، يعني لا يحتاج لأنصار ينصرونه من الذل سبحانه، وإنما اتخذ أولياء من أهل طاعته لكن لا من الذل، وهو والاهم بأن هداهم إحسانا منه تعالى وهم والوه بالذل والخضوع. وكبره تكبيرا، كبره عظمه تكبيرا تعظيما، وهذا يفيد أنه الكبير الذي لا أكبر منه تعالى، وفيه وصفه بالكبرياء والعظمة، فهو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، وفيه آكدية تعظيمه وإجلاله. انتهى. ويقول شيخ ابن باز قوله ولم يكن له ولي من الذل، ليس له ولي من الذل، بل له أولياء محبة وتقريب وليس من الذل، وهو الغني عن كل ما سواه، هو العزيز القاهر الغالب، ليس له أولياء من الذل، ولكن أولياء يحبهم ويحبونه، أطاعوه واتقوه، فهم أولياء على سبيل المحبة لهم والتقريب لهم لكونهم أطاعوه وعظموا أمره، ك كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم أولياء الله، ليس من الذل لكن من طريق المحبة والقربة لهم، لأنهم أطاعوه واتبعوا شريعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا جميع الآيات التي فيها ذكر الملك والحمد والقدرة، فهو المالك لكل شيء، الخالق لكل شيء، القادر على كل شيء، العالم بجميع أحوال عباده، كل هذا حق. ومن هذا قوله: ولم يتخذ ولدا، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كل هذه الصفات ثابتة له جل وعلا، وهو الخالق لكل شيء، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وهو العالم بأحوال عباده، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. انتهى. ويقول الشيخ الهراس: أما قوله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الآية، فقد تقدم الكلام في معنى الحمد وأنه الثناء باللسان على النعمة وغيرها، وقلنا إن إثبات الحمد له سبحانه متضمن لإثبات جميع الكمالات التي لا يستحق الحمد المطلق إلا من بلغ غايتها، ثم نفى سبحانه عن نفسه ما ينافي كمال الحمد من الولد والشريك والولي من الذل، أي من فقر وحاجة، فهو سبحانه لا يوالي أحدا من خلقه من أجل ذلة وحاجة إليه. ثم أمر عبده ورسوله أن يكبره تكبيرا، أي يعظمه تعظيما، وينزهه عن كل صفة نقص وصفه بها أعداؤه من المشركين. ويقول الشيخ ابن مبارك: قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وقل يا محمد الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، فيكون مربوبا لا ربا، لأن رب الأرباب لا ينبغي أن يكون له ولد ولم يكن له شريك في الملك، عاجزا ذا حاجة إلى معونة غيره، ضعيفا، ولا يكون إلها من يكون محتاجا إلى معين على ما حاول، ولم يكن منفردا بالملك والسلطان، ولم يكن له ولي من الذل. يقول: ولم يكن له حليف حالفه من الذل الذي به، لأن من كان ذا حاجة إلى نصرة غيره فذليل مهين، ولا يكون من كان ذليلا مهينا يحتاج إلى ناصر إلها يطاع. وكبره تكبيرا. يقول: وعظم ربك يا محمد بما أمرناك أن تعظمه به من قول وفعل، وأطيعه فيما أمرك ونهاك. وقال ابن كثير: لما أثبت تعالى لنفسه الكريمة الأسماء الحسنى نزه نفسه عن النقائص، فقال: وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، بل هو الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له ولي من الذل، أي ليس بذليل فيحتاج أن يكون له ولي أو وزير أو مشير، بل هو تعالى خالق الأشياء وحده لا شريك له. قال مجاهد في قوله: ولم يكن له ولي من الذل، لم يحالف أحد ولم يبتغي نصرة أحد. وكبره تكبيرا، أي عظمه وأجله عما يقول الظالمون المعتدون علوا كبيرا. قال ابن جرير: حدثني يونس أنبأنا ابن وهب أخبرني أبو صخر عن القراضي أنه كان يقول: هذه الآية الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الآية، قال: إن اليهود والنصارى قالوا اتخذ الله ولدا، وقالت العرب: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، وقال الصابئون والمجوس: لولا أولياء الله لذل، فأنزل الله هذه الآية: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. انتهى. تنزيه الله وتعظيمه وإجلاله. قوله: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقول الشيخ الهراس: التسبيح هو التنزيه والإبعاد عن السوء كما تقدم. ولا شك أن جميع الأشياء في السماوات وفي الأرض تسبح بحمد ربها وتشهد له بكمال العلم والقدرة والعزة والحكمة والتدبير والرحمة. قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقد اختبف في تسبيح الجمادات التي لا تنطق هل هو باللسان الحال أو باللسان المقال، وعندي أن الثاني أرجح بدليل قوله تعالى: ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إذ لو كان المراد تسبيحها باللسان الحال لكان ذلك معلوما فلا يصح الاستدراك. وقد قال تعالى خبرا عن داود صلى الله عليه وسلم: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. يقول الشيخ ابن مبارك: قال ابن جرير يقول تعالى ذكره: يسجد له ما في السماوات السبع وما في الأرض من خلقه ويعظمه. وقوله له الملك يقول تعالى ذكره: له ملك السماوات والأرض وسلطانه ماض قضاؤه في ذلك كله نافذ فيه أمره. وقوله وله الحمد يقول: وله حمد كل ما فيها من خلق، لأن جميع من في ذلك من الخلق لا يعرفون الخير إلا منه وليس لهم رازق سواه، فله حمد جميعهم وهو على كل شيء قدير. يقول: وهو على كل شيء ذو قدرة، يقول: يخلق ما يشاء ويميت من يشاء ويغني من أراد ويفقر من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء ولا يتعذر عليه شيء أراده، لأنه ذو القدرة التامة التي لا يعجزه معها شيء. ويقول الشيخ آل الشيخ: التسبيح التقديس والتنزيه. وجميع من في السماوات والأرض يسبح، منها ما هو تسبيحه بلسان الحال ومنها ما هو بلسان المقال، كما قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فجميع الكائنات ناطقة بتسبيحه وتمجيده، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد متصف بصفات الكمال متنزه عن جميع النقائص والعيوب. له الملك، هذا فيه إثبات الملك المطلق لله سبحانه من جميع الوجوه، وفيه إثبات صفات الكمال، إذ يستحيل ثبوت الملك لمن ليس كذلك. وله الحمد، هذا فيه إثبات الحمد لله. وهو على كل شيء قدير، هذا فيه إثبات القدرة لله سبحانه على جميع المخلوقات الموجودات والمعدومات والممكنات أن تولد، فهي مشمولة بقدرته. وقول بعض العلماء كما يذكره ابن كثير: إنه على ما يشاء قدير، ذهول منه. وبعض المبتدعة ينكر قدرته إلا على ما يشاء، وأما ما لا يشاء فلا. وقد رد المصنف وبين بطلان ما ادعوه بالبراهين الواضحة القاطعة كهذه الآية ونظائرها، من أنه سبحانه على كل شيء قدير مما يريده ومما لا يريده، والقدرة والعلم من أشمال صفاته سبحانه وتعالى، فما من شيء إلا وهو مشمول بالعلم وهو أشمل من القدرة، فالعلم يشمل العلم بالذات وبالأسماء والصفات وبالمخلوقات، فهو أعلم بنفسه وبغيره، والقدرة تشمل جميع المخلوقات ولا تشمل الذات والأسماء والصفات، لأنها لا تقبل تصريفا ولا تبديلا، وهذا مستثنى بالعقل. انتهى. تنزيه الله تعالى عن الولد والشريك. قوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. يقول الشيخ الهراس: قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الآية، قلنا إن معنى تبارك من البركة، وهي دوام الخير وكثرته، ولكن لا يلزم من تلك الزيادة سبق النقص، فإن المراد تجدد الكمالات الاختيارية التابعة لمشيئته وقدرته، فإنها تتجدد في ذاته على وفق حكمته، فالخلو عنها قبل اقتضاء الحكمة لها لا يعتبر نقصا. وقد فسر بعضهم التبارك بثبات وعدم التغير، ومنه سميت البركة لثبوت مائها وهو بعيد. والمراد بالفرقان القرآن، سمي بذلك لقوة تفريقته بين الحق والباطل والهدى والضلال. والتعبير بنزل بالتشديد لإفادة التدرج في النزول وأنه لم ينزل جملة واحدة. والمراد بعبده محمد صلى الله عليه وسلم، والتعبير عنه بلقب العبودية للتشريف كما سبق. وللعالمين جمع عالم وهو جمع لما يعقل، واختلف في المراد به، فقيل الإنس وقيل الإنس والجن، وهو الصحيح. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الجن أيضا، وأنه يجتمع بهم ويقرأ عليهم القرآن، وأن منهم نفرا أسلم حين سمع القرآن وذهب ينذر قومه به، كما قال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. والنذير والمنذر هو من يعلم بشيء مع التخويف، وضده البشير أو المبشر، وهو من يخبرك بما يسرك. ويقول الشيخ: آل الشيخ تبارك تعاظم بلغ في البركة نهايتها وغايتها. والبركة كثرة النفع وكثرة الخير، يعني بلغ فيها النهاية. وهذه الصيغة تفاعل جاءت في القرآن مطردة في حق الله تعالى خاصة، فلا يجوز إطلاقها على المخلوق، فلا يقال تباركت علينا ونحو ذلك، فإن الله هو المتبارك والعبد هو المبارك. الذي نزل الفرقان هذا أحد أسماء القرآن، وسمي فرقانا لفرقه بين الحق والباطل. على عبده يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، هذه هي العبودية الخاصة. وذلك أن أشرف حالات العبد ما يكون فيه طاعة خالقه وموجده، فإن شرف المخلوق بطاعة خالقه، ليكون للعالمين للخلق وهم الثقلان نذيرا للذين فيهم أهلية للنذارة وأهلية للتكليف. الذي له ملك السماوات والأرض، هذا فيه تفرده بملك السماوات والأرض، فيفيد اتصافه بصفات الكمال وتنزهه عن جميع النقائص والعيوب. ولم يتخذ ولدا، نفي الولد لمنافاته صمديته تعالى. ولم يكن له شريك في الملك، نفي الشريك لمنافاته لوحدانية الباري جل جلاله. وخلق كل شيء، فيه تفرده بخلق كل شيء، فقدره تقديرا، هيأه تهيئة كل شيء على ما يناسبه ويشاكله. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ربي وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فهفادت هذه الآية الإيمان بالقدر. ويقول الشيخ ابن مبارك: ذكر ابن جرير بسنده عن ابن عباس قال: تبارك تفاعل من البركة، تفاعل من البركة، وهو كقول القائل تقدس ربنا. فقوله تبارك الذي نزل الفرقان يقول تبارك الذي نزل الفصل بين الحق والباطل فصلا بعد فصل وسورة بعد سورة على عبده محمد صلى الله عليه وسلم، ليكون محمد لجميع الجن والإنس الذين بعثه الله إليهم داعيا إليه، نذيرا يعني منذرا ينذرهم عقابه ويخوفهم عذابه إن لم يوحدوه ويخلصوا له العبادة ويخلعوا كل ما دونه من الآلهة والأوثان. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، يقول تعالى ذكره: تبارك الذي نزل الفرقان، الذي له ملك السماوات والأرض، الذي له سلطان السماوات والأرض، ينفذ في جميعها أمره وقضاءه ويمضي في كلها أحكامه. يقول: فحق على من كان كذلك أن يطيعه أهل مملكته ومن في سلطانه ولا يعصوه. يقول: فلا تعصوا نذيري إليكم أيها الناس، فلا تعصوا نذيري إليكم أيها الناس واتبعوه واعملوا بما جاءكم به من الحق. ولم يتخذ ولدا يقول تكذيبا لمن أضاف إليه الولد، وقال الملائكة بنات الله، ما اتخذ الذي نزل الفرقان على عبده ولدا، فمن أضاف إليه ولدا فقد كذب وافترى على ربه. ولم يكن له شريك في الملك يقول تكذيبا لمن يضيف الألوهية إلى الأصنام ويعبدها من دون الله من مشرك العرب، ويقول في تلبيته لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، كذب قائل هذا القول. ما كان لله من شريك في ملكه وسلطانه فيصلح أن يعبد من دونه. يقول تعالى ذكره فأفردوا أيها الناس لربكم الذي نزل الفرقان على عبده محمد نبيه صلى الله عليه وسلم الألوهية، وأخلصوا له العبادة دون كل ما تعبدونه من دونه من الآلهة والأصنام والملائكة والجن والإنس، فإن كل ذلك خلقه وفي ملكه، فلا تصلح العبادة إلا لله الذي هو مالك جميع ذلك. وقوله وخلق كل شيء يقول تعالى ذكره وخلق الذي نزل على محمد الفرقان كل شيء، فالأشياء كلها خلقه وملكه، وعلى المماليك طاعة مالكهم وخدمة سيدهم دون غيره. يقول وأنا خالقكم ومالككم، فأخلصوا لي العبادة دون غيري. وقوله فقدره تقديرا يقول فسوى كل ما خلق وهيأه لما يصلح له، فلا خلل فيه ولا تفاوت. انتهى. كمال الوحدانية في الإلهية والربوبية. قوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. يقول الشيخ آل الشيخ ما اتخذ الله من ولد هذا فيه نفي الولد عن الله ونفي الإله مع الله، نفي الولد عن الله لمنافاة الولد لصمديته، وولد نكرة في سياق النفي وقد دخلت عليها من فصار من أبلغ النفي، وما كان معه من إله لجميع المخلوقات إذن لذهب كل إله بما خلق لو قدر تعالى الله وتقدس أن مع الله إلها ثانيا لهذا الوجود ويستحق أن يعبد، للزم أن يذهب كل إله بما خلق لا تتحد ولا تتفق إرادتهما، ولو اتفقت وقتا ما اتفقت إلى الأبد، كما قال الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ولا على بعضهم على بعض، وللزم من ذلك أن يعلو بعضهم على بعض، فلما كان الوجود خاليا من هذا تبين أن الله هو المستحق أن يفرد بالعبادة. وهذه الآية سيقت لتقرير توحيد الألوهية والعبادة، وأن الله هو المستحق أن يعبد وحده دون كل من سواه، كما قرره شيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم. انتهى. دليل التمانع. وزعم طائفة من المتكلمين أنها سيقت لنفي التمانع، والصحيح أن دليل التمانع عقلي وأن الآية لم يقصد بها ذلك، وإنما كان المقصود بها إفراد الله بالعبادة، وإن كان يلزم من ذلك ويقتضي صحة التمانع من ضمنها سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. انتهى. ويقول شيخ ابن مبارك يقول تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق، أي لو كان معه آلهة لذهب كل إله بما خلق، ولا على بعضهم على بعض أي لغلب بعضهم بعضا كالعادة بين الملوك سبحان الله عما يصفون من الولد والشريك عالم الغيب والشهادة، أي ما غاب عن خلقه وما رأوه فتعالى عما يشركون. قال ابن جرير يقول تعالى ذكره فارتفع الله وعلى عن شرك هؤلاء المشركين ووصهم إياه بما يصفون. انتهى.

وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يقول شيخ ابن باز: وجه سياق هذه الآية ضمن إثبات آيات الصفات للدلالة على أن القول على الله بلا علم من أعظم المحرمات، بل إنه يأتي في مرتبة أعلى من مرتبة الشرك، حيث رتب المحرمات في الآية من الأدنى إلى الأعلى. والقول على الله بلا علم يشمل القول عليه في أحكامه وشرعه ودينه، كما يشمل القول عليه في أسمائه وصفاته، وهو أعظم من القول عليه في شرعه ودينه. فسياق الآية الكريمة هنا للتنبيه على هذا، والله أعلم. ويقول الشيخ ابن مبارك: قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما تزايد قبحه من الكبائر، ما ظهر منها وما بطن، جهرها وسرها، والإثم كل ذنب، والبغي بغير الحق أي الظلم، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا برهانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون بالافتراء عليه والكذب من دعوى أن له ولدا ونحو ذلك مما لا علم لكم به. انتهى. أصول المحرمات ومراتبها. يقول الشيخ: أهل الشيخ، هذه الآية الكريمة جمعت أصول المحرمات متنقلا فيها من الأدنى إلى الأعلى، فأدنى المحرمات الفواحش، ثم الإثم وهو أعظم من الفواحش، والبغي بغير الحق وهو أعظم من الإثم، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وهو أعظم من البغي بغير الحق، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون هذا أعظم من الشرك، وإنما كان أعظم لأنه يستلزم الشرك وزيادة. القول على الله بلا علم من أعظم المحرمات. فأعظم المحرمات القول على الله بلا علم، وإذا عرفت أنه أعظم هذه المحرمات فالقول على الله بلا علم من أقسام: واحد، القول على الله بلا علم في أوامره ونواهيه وشرعه ودينه وتحليله وتحريمه. اثنان، والقول عليه بلا علم في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. فالقول على الله بلا علم في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله أعظم من القول عليه بلا علم في أوامره ونواهيه وشرعه ودينه وتحليله وتحريمه، وأعلى مرتبة في التحريم، وإن كان في الثاني ما يرجع إلى تنقصه في أسمائه وصفاته. ومعلوم أن من أثبت لله صفة أو اسما لم يثبته لنفسه، أو نفى عنه ما اتصف به، فهو قائل عليه بلا علم، وهو مخالف للكتاب والسنة والشرع والقدر، كاذب ضال عن الصراط المستقيم. فإن قوى العباد لا تقدر أن تصل إلى شيء من ذلك بعقولها ولا بأفهامها، ولا طريق إلى ذلك إلا بالكتاب والسنة. والسالم الناجي يوم القيامة هو الناطق بما نطق به الكتاب والسنة، والواقف حيث وقفا. فنؤمن بما جاء عن الله وبما جاء عن رسول الله، نؤمن باللفظ والمعنى جميعا، ونعتقده حقيقة على ما يليق بجلال الله وعظمته. وبهذا تعرف أن طائفتي الضلال والانحراف من نفاة الصفات هم أعظم القائلين على الله بلا علم، سواء بجحد أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل. وإنما سلم من القول على الله بلا علم من اتبع النبي الكريم وأصحابه والتابعين المقتفين لهديه الكريم. ويقول الشيخ الهراس: قوله قل إنما حرم إلى آخره، فإنما أداة قصر تفيد اختصاص الأشياء المذكورة بالحرمة، فيفهم أن من عداها من الطيبات فهو مباح لا حرج فيه، كما أفادته الآية التي قبلها. الفواحش. الفواحش جمع فاحشة، وهي الفعلة المتناهية في القبح، وخصها بعضهم بما تضمن شهوة ولذة من المعاصي كالزنا واللواط ونحوهما من الفواحش الظاهرة، وكالكبر والعجب وحب الرياسة من الفواحش الباطنة.